الحمد لله رب العالمين أما بعد هذا كتاب أمراء البلد الحرام لرئيس العلماء وشيخ الخطباء مفتي الشافعية في مكة السيد أحمد ابن السيد زيني دحلان المتوفى سنة 1304. هذا الكتاب طبع الدار المتحدة للنشر في الصحيفة 297، يقول: ذكر قصة أهل الطائف وما وقع لهم من الوهابية. ثم يقول: ولما دخلوا، أي الوهابية، الطائف قتلوا الناس قتلا عاما، واستوعبوا الكبير والصغير والمأمور والأمير والشريف والوضيع، وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع، وصاروا يصعدون البيوت يخرجون من توارى فيها فيقتلونهم، فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعا، ثم خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها، ويقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات، فويل لهم من جبار السماوات. انتهى كلام الأستاذ السيد أحمد ابن السيد زيني دحلان رئيس العلماء وشيخ الخطباء، من كان مفتي الشافعية في مكة، المتوفى سنة 1304. هذا تاريخ الوهابية الأسود، ولو أردنا أن نتتبع جرائمهم عبر السنين لطالت أخبارهم ولجاءت في مجلدات كثيرة، ولظهر لنا أكثر أن الوهابية لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا، لا يستحون من الله ولا يستحون من العباد، يخربون ويدمرون ويفعلون كل هذه المنكرات باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. أجارنا الله وإياكم من فتنة الوهابية، وقبح الله ذكرهم في مشارق الأرض ومغاربها، إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.